إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يسرني أن ألتقي بكم في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى لجعله لقاء مباركا مسددا، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يكون ذلك حجة لنا لا علينا. سنبتدأ إن شاء الله تعالى قراءة جامع الترمذي، أبو عيسى الترمذي أحد أعلام علماء الحديث وأحد أصحاب الكتب الستة. ولد سنة 209 وتوفي سنة 279، يعني عاش تقريبا 70 عاما عليه رحمة الله. وكان من جيل البخاري، والبخاري من مشايخه، ومشايخه إسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد وعلي المديني والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وجماعة يأتي ذكرهم إن شاء الله في كتابه الجامع الترمذي هو تقريبا يعني أفضل الكتب في تعليم قواعد الحديث وعلوم الحديث وتطبيق قواعد علوم الحديث. أفضل الكتب الستة هو جامع الترمذي رحمه الله. ولهذا ذكر العلماء أن كتابه تميز بأمور ثلاثة، الترمذي حينما يذكر حديث الباب يذكر بعده أحاديث أخرى رويت عن الصحابة رضي الله عنهم. أحيانا قد تكون هذه الأحاديث بمعنى الحديث حديث الباب، وأحيانا تكون بمعنى آخر، وأحيانا تكون بمعنى يخالف حديث الباب، وأحيانا تكون بإشارة، يكون في الحديث إشارة إلى ما جاء في ضمن فقه حديث الباب. ولذلك من أرادوا تخريج هذه الأحاديث التي ذكرها الترمذي رحمه الله في الباب وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، أحيانا أعياهم معرفة الحديث الذي يريده عليه رحمة الله. وإن دل هذا على شيء، دل على سعة علمه بالحديث واطلاعه، كونه يذكر جميع الأحاديث المتعلقة في هذا الباب مع فلان وفلان، وهذا يدل على سعة الاطلاع وسعة العلم وسعة الحفظ. الأمر الثاني الذي تميز به جامع الترمذي عليه رحمة الله أنه في الغالب يذكر اختلاف أهل العلم وأقوالهم في المسائل الفقهية، وخصوصا أئمة الحديث ويشير إلى الأحاديث المتعارضة في الباب، يشير إلى الأحاديث المتعارضة في الباب، وغالبا ينصر مذهب أهل الحديث، ينصر مذهب أهل الحديث. وهذه من فوائد الكتاب أن تعلم أقوال الأئمة السابقين، أقوال الأئمة السابقين مباشرة، ما يحتاج ما يكون بينك وبينهم كتب أخرى، إنما مباشرة تعرف أن هذا قاله مثلا سفيان الثوري، وقاله أحمد، وقاله مثلا إسحاق، وقاله ويذكر يعني عن جمع، والشافعي كثيرا ما ينقل عن الشافعي. الأمر الثالث الذي تميز به كتاب الترمذي هو تحقيق الحديث، فيذكر درجته من الصحة والضعف، ويفصل القول في التعليل وفي أحوال الإسناد وفي أحوال الرجال. ولهذا صار كتابه هذا تطبيقا علميا لقواعد الحديث، وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم والمستفيد والباحث في علوم الحديث، الباحث في علوم الحديث. قد يكون مثلا ترتيبه يعني ليس موافقا لترتيب مثلا كتب الفقه من جهة يعني، ولكن الفقه هو في الحديث، الفقه حينما يبوب ويترجم فالفقه في الحديث. وهذا يعني يحتاج من طالب العلم إلى ماذا؟ يحتاج من طالب العلم إلى أن يقيد إيه؟ إلى أن يقيد العلم، يقيد العلم. يوم السبت تكون القراءة أطول قليلا من الأيام الباقية، لأنه يوم إجازة إن شاء الله تعالى، وتكون القراءة في بقية في كل فجر بعد صلاة الفجر في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فقط يوم الخميس والجمعة لا يوجد دروس. بسم الله نبدأ قراءة هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله التوفيق والسداد. سم بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال حا وقال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله عنه، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة، ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي. عدل السناد الأول. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء وقال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر. جرت العادة أن أهل العلم يبتدئون الكتب، طبعا كتاب الترمذي ما هو خاص بالفقه، كتاب الترمذي مثل البخاري فيه علوم أخرى غير الأحكام، فيه علوم أخرى غير الأحكام مثل الزهد والرقائق والتفسير والمناقب ولكن هو أحب أن يبدأ إيش بالأحكام، أحب أن يبدأ بالأحكام. وجرت العادة أن أهل العلم يبدأون بماذا؟ يبدأون بالطهارة، كتاب الطهارة. ليه؟ لأنها هي متقدمة على الصلاة، الطهارة متقدمة على الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي سوف يرويه الترمذي بعد بابين تقريبا أو ثلاثة، قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. هذا الإسناد رواه مسلم في صحيحه، هذا الإسناد والحديث رواه مسلم في صحيحه. في الإسناد سماك، وسماك بن حرب هو ثقة إلا أنه تغير في آخره، ونصوا على أن روايته عن عكرمة مضطربة، روايته عن عكرمة مضطربة. قال الحافظ في الفتح: إلا إذا روى عنه شعبة، إلا إذا روى عنه شعبة. وفي الحقيقة أني تتبعت روايات سماك عن عكرمة في مسند أحمد، فوجدت يعني تتبعت تقريبا 25 حديث، وجدت عامتها في الصحيحين، عامتها في الصحيحين. وعلى كل حال، إذا لم يكن هناك ما يشهد لرواية سماك عن عكرمة ولم تكن من رواية شعبة، فحينئذ ربما نتوقف، وإلا في الأصل أن روايته مقبولة، روايته مقبولة. وقوله هذا الحديث صح شيء في هذا الباب، يعني لعله الترمذي له رأيه الخاص، ولهذا أحيانا يخالف البخاري في أحاديث، فمثلا البخاري قد يذكر حديثا في صحيحه والترمذي يعله بالإرسال، الترمذي يعله بأنه يقول هذا مرسل، كما سيأتي معنا في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ائتني بثلاث أحجار فأتيته بحجرين يروث، فألقى الحجرين فأخذ الحجرين وألقى الروث قال: إنها ركس. قال الترمذي هذا كما سيأتي حديث رجح المرسل، البخاري رجح المرسل ووضعه في صحيحه. فالشاهد أن الترمذي له رأيه الخاص، وإلا فالحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، لعله أيضا أشار حتى يتوضأ، أشار الترمذي إلى هذا في قوله وفي الباب عن أبي هريرة. وأما فقه الحديث فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، عبارة وجملة لا يقبل هذه أقوى دلالة على اشتراط هذا الأمر في صحة الصلاة، أقوى دلالة على اشتراط المأمور به وأنه شرط في صحة الصلاة قوله لا يقبل، قوله لا يقبل الله. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وأيضا تأتي هذه الجملة وهي قوله لا يقبل، تأتي أيضا ويراد بها عدم ترتب الثواب، عدم ترتب الثواب، يعني في الأول عدم الصحة، عدم صحة هذا العمل، وأيضا تأتي بمعنى عدم ترتب الثواب على هذا العمل قوله لا يقبل الله، لا يقبل من أتى عرافا أو قال لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. هنا المقصود بنفي القبول هو نفي ترتب الثواب، نفي ترتب الثواب، وإن كان لا يطالب بأن يصلي مرة أخرى، هو صلى أجزاءه ذلك، لكن الله لا يقبل عمله، يعني لا يثيبه على هذا العمل عقوبة له. وقوله في الحديث لا يقبل الله صلاة، هنا صلاة نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وعلى هذا فيشترط تشترط الطهارة لصحة صلاة الفريضة وصحة صلاة النافلة وصحة صلوات الكسوف والعيدين والجنازة، كلها لا بد لها إيش من طهارة. ويأتي دليل صلاة الجنازة، يعني وجه الدلالة لدخوله في هذا الحديث. فقوله لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والغلول معروف وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ويأتي إن شاء الله في مكانه. والحديث كما تقدم رواه مسلم. نعم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس قال حا وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن سهير بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة رضي الله عنه اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله. رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصنابحي أيضا. وإنما حديثه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه مسلم بأتم من هذا، وبخاري هنا بعد ذكر الحديث وذكر أنه حديث صحيح أفادنا فائدة، وهو أنه ذكر اسم أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، وقال اسمه ذكوان، اسمه ذكوان. وهذه من فوائد هذه الكتاب أنه يذكر اسم الراوي، وربما ذكر كنية الراوي، وحكم وذكر أيضا أقوال أهل العلم فيما. وهذا يعني هذا في الحقيقة يعني كما سيأتي في الرجال في أحاديث القاعدة من أهم الأمور التي، لأنك أحيانا مثلا قد تقرأ ترجمة هذا الرجل مثلا في التقريب أو في الكاشف أو في الخلاصة وتأخذ رأي الحافظ، لكن هو هنا يعطيك رأي جملة من العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأبو صالح وسهيل سهيل بن أبي صالح أنا عندك صالح عن أبي عن أبي هريرة. هذا إسناد في صحيح مسلم، هذا الإسناد في صحيح مسلم، ومثله مثل العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه أيضا من أسانيد صحيح مسلم التي ليست في البخاري، ليست، وهي أسانيد صحيحة ولا ريب، أسانيد صحيحة ولا ريب. وهذا الحديث فيه من الفوائد أولا يعني فضل الوضوء، وأن الوضوء سبب للطهارة من الذنوب، سبب للطهارة من الذنوب. وفيه التنبيه إلى أن الحدث حدثان، إلى أن الحدث حدثان، حدث معنوي وهو الذي يمنع صحة الصلاة حتى يتوضأ الإنسان، والحدث الآخر المعصية، الحدث الآخر هو المعصية، وهذا أيضا حدث، وهذا أيضا حدث، وهو وجاء في هذا. ولهذا قال فإذا غسل وخرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا إلى آخره. والأحاديث في فضل الوضوء كثيرة جدا، حتى جاء في حديث قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث فيه فائدة جميلة، وهي الإشارة إلى وجوب الموالاة في الوضوء، إشارة إلى وجوب الموالاة في الوضوء. وش الموالاة؟ ألا تؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا من مفاريد الحنابلة وقد أصابوا في ذلك. والحديث هذا يشير أنه قال غسل حتى مع آخر قطر، ثم غسل يديه خرجت منه مع آخر قطر من الماء، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، ثم قال خرج كل خط مع آخر مع الماء أو مع آخر قطر. هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن الوضوء يكون متتابع، ما هو بيغسل عضو عضوين ثم يروح بعد نصف ساعة يكمل، لا هذا ما يصلح. إذن الوضوء هكذا، هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنه على أن الموالاة لابد فيها من لابد منها في الوضوء، على أن الموالاة لابد منها في الوضوء. هم استدلوا بحديث آخر كما لا يخفى، حديث جابر في صحيح مسلم عن عمر أن النبي رأى في قدم رجل مثل الظهر لم يصبه الماء فقال رجع فأحسن وضوءك. وفي رواية أحمد وصححه الإمام أحمد أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، ويأتينا إن شاء الله كلام على هذا في بابه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان كلهم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال حا وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهم قال وقال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي البغدادي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتاد عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. نعم. أما الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، فسمعتم ماذا نقل عن أحمد وإسحاق بن راهويه والحميدي أنهم يحتجون بحديثه، وهكذا قال البخاري وحديثه مقارب. مش معنى يقارب؟ يعني يقارب أحاديث الثقات، يقارب أحاديث الثقات. هذا الذي يقال عن حديثه في علم المصطلح حديث حسن، يقال عن حديثه حديث حسن لأنه خف ضبطه عن أعلى درجات الضبط، فقيل عنه فيقال عنه صدوق، يقال عنه صدوق، يقال عنه صدوق. مثل هذا الراوي يقبل حديثه ما لم يخالف من هو أوثق منه، ما لم يخالف من هو أوثق منه. وهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله حديث حسن، وهو من الأحاديث المتلقات بالقبول عند أهل الحديث، الأحاديث المتلقات بالقبول. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. وكأن الحدث مثل القفل، والوضوء مفتاح له، والوضوء مفتاح له، مفتاح الصلاة الطهور. وفيه التنبيه على ماذا؟ فيه التنبيه على يعني مسألة تتعلق بالسلوك، تتعلق بالسلوك، وهو أن الوضوء يسهل العبادة وييسر العبادة. أحيانا قد تتوضأ مثلا في غير وقت صلاة وأنت لا يخطر على بالك الصلاة، فترغب في أن تصلي ركعتين أو ترغب في أن تذكر الله عز وجل، فالوضوء يسهل. إيش؟ ليه يسهل العبادة؟ لأنك بالوضوء تنقيت من الذنوب، بالوضوء تنقيت من الذنوب. لهذا يستحب للعبد قبل نومه أن يتوضأ. ليه؟ لأنك تختم يعني يومك بطهارة من الذنوب، تختم يومك بطهارة من الذنوب. وقوله وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير، هذا صريح في أنه لا يجزئ في افتتاح الصلاة وتحريم الصلاة إلا التكبير، لا يجزئ أن يفتتح الصلاة بغير هذا الاسم، ولو ذكر الأسماء كلها لا يجزئه حتى يقول الله أكبر، حتى يقول الله أكبر. وتحريمها التكبير. وفي قوله تحريمها إشارة إلى أنه إذا دخل في الصلاة حرم عليه ما كان يجوز له فعله قبل الدخول في الصلاة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا، قال رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة فلما نزلت الآية أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن هذا فيه يعني، وقد يؤخذ هذا من آيات من كتاب الله كقوله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. وقوله وتحليلها التسليم، فيه التنبيه على أن الصلاة إنما يحل الخروج منها بالتسليم، ولا يمكن أن يخرج منها بغير التسليم. وهذا الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث عامة، وخالف في ذلك أهل الرأي، فقالوا إذا فرغ من التشهد صحت صلاته ولو لم يسلم، يعني ولو أنه مثلا أحدث بعد التشهد ولم يسلم قالوا قد جازت صلاته، واستدلوا لهذا بحديث ضعيف. استدلوا بهذا، ويأتينا إن شاء الله الحديث في هذا الكتاب، استدلوا لهذه المسألة بحديث ضعيف. الصحيح أنه لا بد من التسليم، لا بد من التسليم. وهل يجزي تسليمة واحدة أو لا بد من تسليمتين كما سيأتي في بابه؟ هذا خلاف بين أهل العلم. إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة، وثبت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم الاقتصار على تسليمة واحدة. والغالب فيما يظهر والله أعلم أن ذلك كان في النافلة، الغالب أنه كان في، ولكن هل تصح الصلاة؟ الذي يظهر أن الصلاة صحيحة، لو اقتصر على تسليمة واحدة فإن الصلاة صحيحة، والأكمل والأفضل أن يسلم تسليمتين، يسلم تسليمتين. أما الحديث الذي بعده وهو حديث مفتاح الجنة الصلاة وتحريمها كذا التكبير، ومفتاح الصلاة الوضوء، وش بعد؟ مفتاح الصلاة الوضوء. فالحديث فيه ضعف من جهتين، من جهة راويه أبو يحيى القتات، ومن جهة أيضا راويه سليمان بن قرم، كلاهما ضعيف، كلاهما، أحدهما قال الحافظ عنه لين الحديث، والآخر سيء الحفظ، الآخر سيء إيش الحفظ. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. لعل الترمذي له كلام بعد هذا، ولا ما قال سليمان بن قرم؟ لعله بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قال: حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبيث، أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. وقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. وقال الترمذي: حدثنا أحمد بن أحسن الله عليكم. أما بالنسبة لحديث أنس فهو حديث معروف ومشهور، أخرجه البخاري ومسلم من طرق، وهو أصح شيء كما قال الترمذي، أصح شيء في هذا الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد دخول الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في تفسير الخبث أنهم ذكران الشياطين، والخبائث أنهم إناث الشياطين، وإنما ناسب الاستعاذة منهم لأنه كما جاء في الحديث زيد بن أرقم الذي عله الترمذي بالاضطراب، والأظهر أنه ليس حديثا مضطربا، وإنما كما قال البخاري يحتمل أنه روى عنه أن قتادة روى عنهما جميعا، عن زيد بن أرقم وعن النضر بن أنس، هذا الذي رجحه الحافظ بن حجر، هذا الذي رجحه الحافظ بن حجر. الشاهد من الحديث قوله فيه إن هذه الحشوش محتضرة، معناها محتضرة أي تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم القلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد جاء في كتاب الله وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بك ربي أن يحضرون. والموحد متعلق بالله في كل أحواله، الموحد متعلق بالله في كل أحواله، ومستعيذ بالله من شر شياطين الجن وشر شياطين الإنس وشر شياطين الإنس، وفي هذا يستعيذ من شياطين الجن، من شياطين الجن، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ففيه إشارة إلى تسلطهم أو قوة تسلطهم في مثل هذه الأماكن، لأنها أماكنهم، وهم لا يأتون المساجد، وإنما يكونون دائما في الأماكن القذرة والنجسة، بخلاف الملائكة فإنهم يكونون دائما في الأماكن الطيبة والطاهرة. ولهذا إذا أراد الدخول، وفي في في رواية البخاري في الأدب المفرد قال إذا أراد أن يدخل عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني، فهذا فيه التنبيه إلى أنه يقولها عند الدخول، عند دخوله الخلاء يقول هذه العبارة. الحديث الذي بعده، نعم بعده. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبي البصري قال حدثنا حماد بن يزيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، سواء هذه أول مرة يمر معنا الآن الترمذي يقول حديث إيش حسن صحيح، سوف يمر معك هذه العبارة كثيرا، وبتتبع الترمذي يتبين لنا أن قوله حسن صحيح يعني يريد أعلى درجات الصحة، يريد أعلى درجات الصحة. ولهذا غالبا إذا قال حسن صحيح فهو إما متفق عليه وإما في أحدهما، إما متفق عليه وإما في البخاري أو في مسلم، بخاري أو في مسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها. هذه من غرائب الترمذي، يعني لأنه بالحقيقة في العادة يقول في الباب، وهنا قال لا نعرف في هذا إلا حديث، لعله يقصد يعني صحيح، لأنه حتى أحيانا يذكر في الباب الضعيف، ولكنه هنا قال لا نعرف في هذا الباب. المقصود أن حديث عائشة هذا حديث جيد، حديث حسن، ونقل عن أبي حاتم الرازي تصحيح الحديث، ونقل عن أبي حاتم الرازي تصحيح الحديث، وهو مقبول عند أهل العلم، وهذه العبارة جاءت في كتاب الله في قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما وجه الاستغفار هنا؟ ما وجه استغفاره في قوله غفرانك بعد إيش؟ طبعا قالوا هنا عدد من يعني استنباطات، فمنهم ما قال أنه ما ذكر الله عز وجل، ومنهم من قال أنه يعني ذكر ثقل الذنوب وأنها أعظم يعني من، فسأل الله المغفرة لها. والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله غفرانك، طبعا الآن هو أتم أنعم الله عليه فقال غفرانك، يشير إلى أن تمام النعمة لا يكون إلا بالمغفرة، وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. لاحظ الآن ذكر جملة جل جلاله من إيش؟ من النعم التي ينعم بها على أهل الجنة، ثم قال: ومغفرة من ربه، فدل على أن تمام النعمة ما يكون إلا إيش؟ إلا بالمغفرة. تمام النعمة لا يكون إلا بالمغفرة. وأما قول الترمذي عليه رحمة الله لا يوجد في الباب، لا، جاء في أحاديث، وإن كان فيها مقال لكنها عند التأمل تكون أحاديث يعني مقبولة من جهة العمل. منها حديث أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقد صح عن أبي ذر، ذكره الحافظ في نتاج الأفكار تخريج أحاديث الأذكار، ذكر عليه رحمة الله أن أبا ذر كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه وأذهب عني أذاه. وفي هذا لعله إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي، وش الآية؟ ها؟ الحمد لله ليش؟ أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كأن الحديث مأخوذ من الآية، ولا ريب أن هذا الموضع موضع حمد، لأن المؤمن يحمد الله على نعمة يأكلها ونعمة يعني تخلصه من هذا الأذى، يحمد الله على هذا، لا ريب أن هذا موضع حمد وموضع استغفار كما تقدم، موضع حمد وموضع استقبال. وقد ذكر المفسرون واشتهر هذا عندهم أن سبب تسمية نوح عبدا شكورا أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته وأذهب عني مضرته. فالمقصود أن الحمد بعد يعني مناسب جدا، الحمد بعد الخروج من الخلاء الحمد لله على هذا مناسب. والحديث أيضا حديث أنس الحمد لله له شواهد، له شواهد ذكرتها في بعض ما كتبته. فيستحسن أن يقوله المؤمن بعد قوله غفرانك، يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وأذهب عني الأذى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي. فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها. كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة. حديث أبي أيوب حديث متفق عليه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، كذا في صحيح مسلم، وعن سلمان أيضا في الصحيح، وفي الباب عن غيرهم أيضا. وللعلماء في هذه المسألة كما لا يخفى عليكم على ولا بعضكم يعني أقوال، منهم من منع مطلقا الاستقبال والاستدبار، ومنهم من أذن مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورأوا النهي منسوخ، ومنهم من فصل مثل ما ذكر الترمذي عن الإمام أحمد أنه جوز الاستدبار دون الاستقبال. وحجة أيضا من حجته أيضا من أجاز حديث ابن عمر أنه قال: بقيت كما سيأتي بعد هذا، بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالعلماء يعني لهم في هذا في هذه المسألة أقوال، إنما الذي دل عليه يعني الصريح والواضح من أقوال الصحابة رضي الله عنهم هو النهي مطلقا، النهي مطلقا، لأن أبا أيوب قال: أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، يعني إذن هي في كنف ومراحيض مبنية، فكنا ننحرف عنها، أي ما نستقبل القبلة ولا نستدبرها، ونستغفر الله، نستغفر الله. إذن هذا فيه أولا معه أبو أيوب روى الحديث، انتبه للفائدة هذه، روى الحديث، روى هذا الحديث عن النبي، وفهم منه إيش؟ فهم منه العموم، فهم منه العموم. أما حديث ابن عمر الآتي، فإن ابن عمر كما في صحيح مسلم كان يقال يجلس ظهره مستلم مسندا ظهره إلى بيت حفصة ويقول: إن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، وإني رأيت النبي، ثم ذكر الحديث. فهذا يدل على أنه لا يعلم بالحديث الناهي، لا يعلم بالحديث الذي ينهى، وهذا كثير يمر كثير على الصحابة، قد لا يعلم بالحديث أقول الناسخ، أقول أنا هنا الناسخ، الحديث الناس، ودليل أنه يقول إن أناس يكرهون وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما الجواب على حديث ابن عمر أنه رأى؟ نقول هذا على الأصل. وأما حديث أبي أيوب أبي هريرة وسلمان فهي ناقلة عن الأصل، فهي ناقلة عن الأصل. أما اختيار الإمام أحمد وإن كان اختيارا حسنا، ولكننا لم نجد أحدا من الصحابة أفتى به. أحمد جمع بين الأحاديث وقال هذا النبي، يعني أراد أن يجمع بين حديث ابن عمر حديث أبي أيوب، فقال ينهى الاستقبال في البنيان والفضاء ويجوز الاستدبار في البنيان دون الفضاء. هذا نقول نعم، لو وجدنا صحابيا قال به لقلنا به، لأنه جمع حسن، ولكننا لم نجد أحد من الصحابة أفتى به. فالذي يظهر والله أعلم أنه أن التحريم مطلق في الفضاء والبنيان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، وقد بين في هذا وفصله ابن القيم الظاهر في تهذيب السنن أو في زاد المعاد. المقصود أن النهي هو عام للفضاء وللبنيان. وأما قول من قال، وسيأتينا الحديث بعد قليل إن شاء الله وجاوب عليه. نعم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كلاهما قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمال رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. الحديث الحسن كما لا يخفى، يعني الحديث الحسن يعني هو الذي خف ضبط أحد رجاله، وأيضا الحديث الحسن هو الحديث الضعيف الذي جاء له طريق آخر ضعيف فشده وقواه. وقد أشار القرآن إلى هذا، أعني الحديث الحسن لغيره. قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل إيش؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما إيش؟ إذن هذه تعضد إيش؟ الأخرى، هذه تعضد الأخرى. وهكذا الحديث الحسن لغيره. فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الخوف، طبعا حديث الحسن رويه رجل ما هم متهم في دينه، وإنما يخشى من حفظه سوء حفظه وضبطه. فإذا جاءنا من طريق آخر وكان أيضا، يعني نحن نخشى هنا الآن من الخطأ، نخشى من وقوع من الخطأ في الرواية. فإذا جاءنا من طريق آخر ولو كان ضعيفا، قوي عندنا جانب احتمال الصواب على إيش؟ على الخطأ. قوي عندنا احتمال جانب الصواب على إيش؟ على الخطأ. هذا متى نقوله يا أخوان؟ إذا لم يكن الحديث شاذا مخالفا للأحاديث المعروفة المشهورة المروية التي رواها الأئمة الأعلام. وحديث الباب هذا حديث جابر هذا حديث شاذ ولا ريب، لأنه أولا تفرد به ابن إسحاق، وابن إسحاق قال الحافظ الذهبي هو ثقة وليس بحجة. ثقة وليس بحجة، إيش معنى ثقة وليس بحجة؟ يعني أنه إذا خالف غيره من الثقات فإنه لا يقبل، ولهذا له شذوذات. منها مثلا أن الناس روى أن اليد تقطع في ربع دينار 3 دراهم، وهو روى قال 10 دراهم، وغير هذا حديث كثيرة يعني تدل على أنه أحيانا يغفل ولا يضبط ويهم. ولهذا في بعض رواية الحديث قال قبل موته بشهرين، وبعدها قال قبل موته بعام. والصحيح أن هذا الحديث حديث شاذ يعني ضعيف. وها هنا معنى آخر يدلك على أنه لا يمكن أن يكون حديثا صحيحا، أن العلة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو تعظيم الكعبة، وهي لا زالت موجودة ولا يمكن إيش ولم تزل، فكيف يكون هناك نسخ؟ العلة لا زالت إيش لا زالت موجودة، فلا يمكن أن يكون هناك أن يكون هناك نسخ للأحاديث الصحيحة. ثم إن أبا أيوب تكلم عن حالهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشير إلى أنه لا يوجد نسخ ولا شيء، لا يوجد إيش نسخ بعد وفاة النبي. وقال أتينا الشام، متى الشام؟ هذا ما حصل إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدنا الحديث. المقصود أن حديث ابن إسحاق هذا حديث لا يصح، حديث لا يصح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. كلا الحديثين لا يصح، كلا الحديثين وهم. وأما عبد الله بن لهيعة فكان من الحفاظ في مصر، فاحترقت كتبه فصار عنده تخليط، صار عنده تخليط في الرواية، ولهذا ضعف حديثه. إلا أن الإمام أحمد وغير الإمام أحمد قالوا إن كان الراوي عنه عبد الله ابن يزيد المقرئ أو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن مبارك، فإن روايتهم عنه قبل اختلاطه وقبل احتراق إيش كتبه، وهذا هو القول الوسط. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إنما يرد أحاديث ابن لهيعة يعني جملة غير تفصيل من لم يتحمل أعباء الفقه، من لم يتحمل أعباء الفقه. فالذي يظهر والله أعلم أن تفصيل الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، بل إن الحافظ بالغ في التهذيب وذكر 9 كلهم رووا عنه قبل إيش الاختلاط، كلهم رووا قبل احتراق كتبه، لكن المشهور هو هذا، مشهور عند الأولين هو هذا، أنه إذا روى عنه عبد الله بن يزيد مقري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وكلهم من الثقات الأعلام، فإن حديثه يكون حديثا حسنا، والغالب فيما يعني تتبعته من أحاديثه فيما يرويه عنه هؤلاء الثلاثة أنها أحاديث ليست شاذة، وإنما هي موافقة للأحاديث الأخرى، إنما يأتي النكارة والشذوذ من الأحاديث التي من غير طريق هؤلاء الثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.

أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم. نعم، مقصود يعني أن حديث عمر لا تبل قائما في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف. عبد الكريم ضعيف يعني لا يحتج به. وأما كونه يثبت عن عمر، قد يثبت عن عمر أنه قال لم ما بلت، وهكذا يثبت عن مسعود قولهم إن من الجفاء أن تبول قائما. هل فيها تعليق عندك على أثر مسعود إن من الجفاء أن تبول قائما؟ نعم، لو على كل حال المقصود أن البول قائما يجوز البول قائما، إلا أن أهل العلم ذكروا لذلك شرطين. الشرط الأول أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته، والشرط الثاني أن يأمن من عود رشاش البول إلى بدنه أو ثيابه. فإذا أمن هذين الأمرين فإن له أن يبول قائما. ويأتي الكلام على المسح الخفين، لأنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث حذيفة في المسح، يقول في إيش؟ في المسح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الاستتار عند الحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. الأعمش يعني من رجال الصحيحين، وهو وإن كان ثقة فإنه كان مدلسا مثله مثل أبو إسحاق السبيعي وجملة من الرواة. وتدريسهم ليس يعني من التدريس الذي يخفى على، لا، إنما هو أمر واضح. ولهذا تجد أحيانا في الصحيحين يروي البخاري عن الأعمش وعن هشيب وعن أبي إسحاق السبيعي وعن يروي عنهم بالعنعنة، لأنه يعرفون الأحاديث التي يحصل فيها يعني التدليس. أما هذا الحديث فهذا حديث منقطع. ليه؟ لأنه لم يسمع الأعمش من أنس. الأعمش ما سمع من أنس، لكن أفاد الشيخ ناصر عليه رحمة الله أن البيهقي رواه من طريق متصل، ولعلي لم أنسى أنه من طريق الأعمش عن القاسم محمد، عن القاسم محمد عن ابن عمر. فاتصل الحديث بهذا، وفيه التنبيه على ماذا؟ على أنه يستحب له، بل من آداب قضاء الحاجة، أن لا يرفع ثوبه حتى لا يرى أحد عورته حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الاستنجاء باليمين. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء باليمين. في الحديث في الصحيحين، وهو يعني أما عندنا أمران: عندنا مس الذكر باليمين، وعندنا الاستنجاء باليمين. أما الاستنجاء باليمين فلا ريب قطعا أنه لا يجوز أن يتمسح بيمينه، ولكن مس الذكر باليمين هذا جاء النهي عنه فيما يظهر الله أعلم حال البول. حال إيش؟ مس ذكره وهو يبول أثناء، وهذا الذي رجحه البخاري، النهي عن مس الذكر باليمين حال إيش؟ حال البول. حال البول. وعليه لو أراد أن يستنجي ومسك ذكره بيمينه، مثلا إذا كان يستجمر واستجمر بشماله، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. إنما النهي عن إيش؟ أن يباشر الاستجمار أو الاستنجاء بإيش؟ باليد اليمنى. وأما مس الذكر باليمين فإنه ينهى عنه حال البول، ينهى عنه حال البول. والجمهور يرون أن هذا كراهة تنزيه، كراهة تنزيه ما لم يصب تصب النجاسة يده. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة برائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. قال أبو عيسى: حديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، الحديث الصحيح كما هو معلوم. والاستجمار، الاكتفاء بالاستجمار يعني باتفاق أهل العلم أنه جائز اكتفاء بالاستجمار، لكن سيأتي من الأحاديث ما يدل على أن الاستنجاء بالماء أفضل وأكمل، وأشار إليه القرآن الكريم، أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المقصود أن هذا الحديث يدل على جواز الاقتصار على الاستجمار، عاد سواء كان ذلك بأحجار أو بشيء يقوم مقام الأحجار أو أبلغ منها أو أبلغ من الأحجار، أو هذا كله جائز. والأفضل منه والأكمل أن يستنجي بالماء كما هي حال النبي، وغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستنجاء بالماء.

حدثنا زهير حدثنا عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره. يقول أبو إسحاق هنا يقول ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن إيش ابن الأسود عن أبيه أنه سمع. فهذا يحتمل واضح احتمال واضح أنه جاء عن أبي عبيدة عن ابن مسعود عن النبي وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك البخاري لم يرى في هذا اضطرابان وجعله إيش وجعل الحديث وأدخل الحديث في صحيح. نأتي إلى فقه الحديث. احتج به الحنفية على ماذا؟ احتجوا به على أنه يكتفى بحجرين اكتفى لأن النبي قال أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. والحقيقة ليس في هذا الحديث حجة لهم. هذا الحديث ليس فيه حجة لهم. أولا أن النبي نهى أن يستنجي الرجل بأقل من ثلاثة أحجار. هذا حديث صريح وفي أحاديث فيها الأمر بالثلاثة أحجار. هذا الحديث قال أخذ الحجر ألقى الروثة. طيب هل في احتمال أنه قال له ائتني بغير هذا الحجر؟ نعم في احتمال. ها؟ هل في احتمال أنه أخذ شيئا آخر غير الحجرين واستجب؟ نعم في احتمال. إذن هذا حديث محتمل والحديث المحتمل لا يرد به الأحاديث الصريحة إيش المحكمة. كيف وقد قال الحافظ وغيره أنه في رواية مسند أحمد أنه قال عند الدارقطني قال ائتني بغيرها ائتني إيش بغيرها. فدل هذا على بطلان الاستدلال بهذا الحديث على أنه يكتفى بحجرين والصحيح أنه لا بد من ثلاثة أحجار. وهكذا خطأ من قال من الفقهاء يكتفى بحجر له ثلاث شعب وهذا خلاف النص. هذا خلاف النص الصحيح أنه لا بد من ثلاثة أحجار. وهل العدد يشترط في غير الأحجار؟ مثلا لو استخدم مناديل مثلا أو استخدم هل يشترط فيها؟ الذي يظهر أنه لا يشترط فيها العدد. الذي يظهر أنه لا يشترط فيها العدد وإنما يشترط فيها الإنقاء. يشترط فيها الإنقاء. وبين الأحاديث التي استدلوا بها على أن الثلاثة ليست واجبة حديث رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استجمر فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من أوتر فقد أحسن. لما ذكر الاستجمار قال من أوتر فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فهذا قالوا يدل على أنه مستحب. الصحيح أن هذا طبعا الحديث في إسناده الحسين الحبراني وهو مجهول لكن الحديث هذا يدل على أن الأفضل أن يقطع على وتر. فإذا مثلا استخدم ثلاث ولم تكفه واستخدم رابعة ينبغي أن يقطع على وتر ويستخدم إيش خامسة. هذا ما يدل عليه الحديث من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر الأفضل هو أن يقطع على وتر. ولا يدل على أنه يجوز الاكتفاء بحجرين دون بحجرين كما جاء في حديث ابن مسعود وكما استدل به من استدل من حديث ابن مسعود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية ما يستنجى به. قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل ابن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. فقال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، ولكن ليس فيه إيش أنه كان مع النبي ليلة الجن، بل نفى هذا، وإنما فقدوا النبي ليلة كما في الصحيح، فجاءهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه التقى مع الجن وأنهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم يعود أوفر ما كان لحما، وكذلك بعر دواب بالإنس لأعلاف لدواب. هذا في الصحيح، هذا في الصحيح. الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظام، بل جاء عند الدارقطني أنه ذكر عليه الصلاة والسلام العظام فقال إنهما، وعظام معهما أمر آخر، وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا العظام الروث، لعله قال عظام الروث، وقال إنهما لا يطهران. هذا صريح أنه حتى لو استجمر بالعظم أنه لا يجزئه، حتى لو استجمر بالعظم هو آثم في هذا الاستجمار، ولكن هذا استجماره أيضا لا يجزئه لا بالعظم ولا بالروث، لا بالعظم ولا بالروث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي، ومحمد بن عبد الملك بن الشواربي كلاهما قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، حديث عائشة حديث جيد، وهو يدل على ما تقدم من أن الأفضل هو الاستنجاء بالماء، ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قباء ماذا تصنعون، فقالوا قال إن الله أثنى عليكم، فماذا تصنعون؟ قالوا: إنا نستنجي بالماء. في رواية: نتبع الحجارة الماء، وفيها نظر، إنما الرواية الثابتة: نستنجي بالماء. فدل على أن هذا هو إيش؟ هو الأفضل وهو الأكمل، لأن الله أثنى على أهله، لأن الله أثنى على الذين يفعلون هنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال ابن الحارث رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. نعم. في هذا الحديث يعني بهذا اللفظ وهذا التمام ما هو في الصحيح، لكن الذي في الصحيح عن المغيرة قال فانطلق فتوارى عني، فانطلق فتوارى نفس المعنى يعني انطلق فتوارى عني، وهو يدل على استحباب الابتعاد عند قضاء الحاجة، هذا قبل اتخاذ الكنف لما كانوا يقضون حاجتهم في الجبانة أي في الخلاء في الصحراء، أما بعد اتخاذ الكنف فإنهم يقضون حاجتهم فيش في الكنف. الحديث حديث صحيح وأصله في الصحيحين ولكن ليس بهذا اللفظ بهذا التمام، إنما فيه قصة قال فانطلق حتى توارى عني، وذكر أيضا المسح على الخفين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويا كلاهما قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منه ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. هذا الحديث يعني علّ بأنه من رواية الحسن عن عبد الله بن المغفى، والذي يظهر والله أعلم أن الحسن سمعه من عبد الله بن مغفل، ولهذا جاء له شاهد عند أبي داود الرجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر ما جاء في هذا المتن مثل الحديث، وجاء في البخاري أيضا عن أحد الصحابة وأذكر اسمه عارم ذكر هذا، ذكر إيش أنه سبب للوسواس، ومثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي. أما قول ابن سيرين الله ربنا لا شريك له نقول صحيح، لكنه لا يحدث شيء إلا بإذن الله، وقد جعل الله للأمور أسباب تحدث عند حدوثها يحدث الأمر، ومن أسباب ذلك البول في المغتسل، إلا أنهم قالوا إذا كان البول يجري يعني في مكان فيه مثلا بلاط أو في شيء يجري عليه الماء قالوا لا بأس بذلك، هذا الذي رجحه النووي وغيره. وعلى كل حال المقصود يعني أن الحديث حديث جيد وهو في البخاري عن أحد الصحابة رضي الله عنه وعن أحد من أصحاب النبي كما عند بإسناد صحيح كما عند أبي داود. فمن آمن آداب أن لا يبور الإنسان في مستحمه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك. لعلنا نقف وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وقد نلتقي ولعل درس الغد إن شاء الله تعالى يعني لا يزيد عن نصف ساعة أو ساعة إلا ربع إن شاء الله تعالى لأجل ظروف الإخوة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.